بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فالله أسأل أن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين ويجعلنا من الذين يطلبون العلم لوجهه لا يريدون به عرضا من الدنيا ونسأله عز وجل أن يبصرنا بالحق وأن يمن علينا بالالتزام به وبالثبات عليه حتى يتوفانا وهو راض عنا إنه الرحمن الرحيم وخير مسؤول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إخوة الكرام كأغا تاغي تمنينا من السيرة سيرة خير البرية أغاني محمد عليه الصلاة والسلام أتاغي تمنينا نكي لأن كان يتمنى النبي غوجا منها أغا بنا لكن باني ونو أسنون دينغاني همين غرانغاني ona nogolun gulla on tan da karanga ona shara an jigra ba ko Allah ko me gida na kya tirni ni ati an nyana no nga dina dum ge nyane aqara madrasa nga ayang gairi alhamdulillah aken ni tage nyai ikeni fore ko ga ko no mo be Allah ga tu lay ke an na yagini isoron din ta yagini dina kamay dile iti tage nyane kenya ni ike kan takawa yagini tagero fore kun takawa yagini me ket kunu nyana Allah sharandi ona may tengan ni ya gelle no ko dungu lawnga ona mane ga tengen ni no ko dungu lawnga kata sarno nga sharan ji grani mane ake tagero komong komong ribare forum ribare inda yagini me la shaka ya Abdallah Allah ganna kadde nyama o sudangani digambe go maare onda jiki aga bona lakin unsuriya wa asabiya aga na rita o yonginu monde na wuria unsuriya nganta do an dambi gangawo kuni nyagamalanu kuni tago kuni garango kuni geseru kuni hinanu kuni khallagano kuni ila akhirihi kuni komo سبحان الله العظيم يا إخواننا أتن بجارو ترو برينا وكمان درين عز وجل أروس أغري في وسرين نمانجو قرآن نغندي قرآن كلام الله نغمان تي الله أتي يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائلا لماذا؟ لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير كان غير نيني الله غير سلن جو خري ار هذا من جو اخر تي غير ندي قال لي ادم رو حوارم ادي سورو غاسو كوندو ادم رو حوارم راغتا غاي غوندو يا غاري agan adam wa hawa katage bakay gondo ya garenya ora ganya qabila ngado shuuba gombong mani sabu dangani ora nya gana metu kana katu mede mana kana kasumpuno jani inna akramakum inda allah atqakum aga ho darenga allah bani kanini kebe ga kanu allah azza wa jal kun bin manshi nyasira suram me allah ko magali nganda ياسر سوهابا قال ان دان كم بيت دروا يا الله بن عز وجل فودر يا الله بن كبغا كانو كما سبحانه وتعالى اكرمنا عند الله اللهكم اتقانا لله عز وجل عندك نين فودر ناي نيلي فودر ناي نيلي كاري نيلي كاري قبل فلانا نين اتغان دنت الله كنكم انغنا نيا فودر نغا انغنا الله الله تيرو تاغي غوندو ياغاريني ادم وحواء وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم اكرمكم عند الله اتقاكم هيبدرنغا الله بن عز وجل لكن كبيغا كان الله انغا كبيغا فوند بارناغالين الله دانغاني امنا فوند غون الله غا كبي خون عز وجل كاني فودرين الله بن سربي غاغا كونو اري كلنا دون سرو جما اوراغاتاغا ايغونغا ارو يغاري اغا هاباني باني اغا ماني باني كينيدي رويسو اغا غومبنو توكونو سرو قاسو غري ايغو باني قاسو غري يغارين باني قاسو هابان ادم اغا سو ماني ادم هرغا جنسيا دونو غنا ميسو قادين غرو غنا ميسوغي قاغابيلا نونغنا ميسوغي شعوب نونغنا ميسوغي لوغا نونغنا ميسوغي قانون نونغنا ميسوغي كولانو خاغا تاغونو دينغرابي جغرافيا ايغنا ميسوغي fo binnem bay fo dumbe bay ketanam bay lakin khasuni sere bare kotere munye agan adam khasuni yagare bare re munye agan hawa are galu ngana mesor ke warabu ngane ngonno ke wa englizin konno ke wa fransiya ngonno ke wa rusiya ngonno ke wa almaniya ngonno ke wa soniya ngonno ke wa soninge ngonno ke wa mandingi ngonno ke wa kebane konno ke wa latiniya ngonno ke wa ibriya ngonno agalu ngana ngana mesor ngombo lugano yogon wano sangoy mondidu lugano yogon wali sahene afon wali ndasahene فون واري غارني فون واري ندغارني فون زاندن ناو دوتينر فو غالن ناو دونو غنيت فون زاندن ناو دوكامنيا فو غالن ناو توريرانيا هارا غانانيا مغومو كاغانيا مغو سوسياي خلقناكم من ذكر وانثى ورغتا كاي غوندو ياري كيسو دانيا غاي اسوني ادم رمي اسوني حواء رمي عليهم الصلاه والسلام ادم ني مؤمنين حواء ني مؤمنين ايرمونغا ولله الحمد فوسرومبو ايرمونغا ولياذ بالله فوبرومبو مؤمنين بانغي نوندي كافر بانغي نون كاندان ديم بانغي نوندي سانغونتم بانغي نون سيرم بانغي نوندا غرا الله باني باتو سيرم بانغي نوندا غرا الله ترام باتو ولياذ بالله ابانغي نوندي كبيرا تومون دروار داي ابانغي نوندو كبيرا تومون دبرا ولا داي اسانغو قاسوني ادم رحوارين مني عليهم الصلاه والسلام يا ايها الناس kaga duna dingrasu kaga dingrasu kaga nya jinsiya su kaga nya none su kaga nya kola su kaga dikara su suroja ma inna khalaqnakum uragataka min dhakar wa unza igondo ya gare annabi nim men alayhi salatu wa salam hajjatul wada hajjatul wada saralim ma wonjine annabi ni inyogon nangamma ati suroja ma aga habani bane agan adam sorojama inna abakum wahid wa ummakum wahida aga habani sere bane adam aga mani sere bane hawa kullukum min adam wa adam min turab aga subugo adam ar armugo dore nyano ko ala la fadla li arabi ala al ajami ngage do kon naga ngana arabin da su arabin kon nanan bali arabin kon nanan balin da hazu arabe illa bi taqwallah ala hal ballagt nak nyandiba faren do ke digame anya mu'lana ke kalma mu'lana soron juro me kam unturiya asabiya antongno ngamuntina ati minde subhanallahi alazim ange baba sire kanni dalle ngamma allah kidabendo faren chu nanno wandi nandi allah do ke comment dawa tagel len benyal la hawla wala quwwata illa billah la adri kam re gano ga unsur yamal allah go nongri united nation and united states of america france england iti haga kuma awunya gada wallahi kadabu wa rabb al bayt igarna ngona di kombe ngalan so ni ngonga wa gilli sa sa igan iti kullai o sunya bane o yana bane kam o ke mo ndambe wo odo mera kundu twende nga kabila be mera oduru kuna kayna ni wande kabila on tokon nandi ken mandinga ko hinu ngenya kunjuya te mandinga nyani ge fulle nya anane fulle nya ngani tem imman gra duru anan jitta malingen nari se jola maga ken dirai olofo haro duru guna agira ken tagenya ken gesere ma hadhihi al-ashya ala tattaqun allah wa tatrukun hadhihi al-ashya quran kan allah ya allah kumara ku hindam bu fitaro halle dauha fa innaha muntina kara fitara ga falle foti min de limada ga allah ko men matal li baka allah tumbare nyamu sereganar kadda gai qawadun ina dinanga ada tege jukku fazawwijuhu kalam man khairu khalqillah muhammad ibn abdullah ibn abd al-muttalib ibn amina rasulullah abdullah muhammad rasulullah aya diga men baige tisereganar kadda gai aga dungeneti adina ngala tege juku fa zawijuhu khara yagindi illa taf'alu kaga makenya su takun fitna wa fasadun arid tigaga ma yagindi su ure bakke fitna nganyara bonay khoren kawanyara nyenya ngam la hawla wala quwwata illa billah takharrajat min thanawiyya awa tamattu indabarni bid-din wa bis-suluk walhamdulillah allah kuma yugonda wari atila haya ngini kama oga konuma sunna farla hujja sun daga maga kara annabi diga men gerni faren de sere kamra katta kai qadun gana dina nda tagi fa zawiju faren da tagan bi bo minne tagan ko tem baga ninda qur'an wa sunna no allah kay nawal nda su challenge immeti nando ngani so ringe ne anna koni nda tagan ko te baraki de minna kidale no won aro sunna no won ala tattaquna allah ala tatrukuna an-nas la hawla wala quwwata illa billah kam من الزنا نعوذ بالله من الخذلان اغا غسي سوسايتي نوندي تيغالو كو توكون دامبوي واحد على باني من يعني قال الله تمبار يا غرونا كيتغا حجاغا خمغا كومينياني غرانغينياني غسرينياني حينانياني الى اخره بلنانيا ان اكون دو ميغتا حلال نوند ارمار من غبي طبيعتي انا غوري لي مونغي تا حلال نوند وتراين حرام نوند نعوذ بالله من الخذلان عنصريه وعصبيه مصيبه عظيمه جدا فارن لي نو كبا عليه الصلاه والسلام فارن لي تاتي ني قدل لي كان دي تفورن دغوا كوميال تفورن دغوا تاغيال تفورن دغوا غرانغيال الله كومي ناني كاي تاغان دال لي غرا كونو دان الله كتاب لو فارن جنان فاتقوا الله في اولادكم اتقوا الله في اخوانكم اتقوا الله في قبائلكم في شعوبكم اتقوا الله في اوطانكم اتقوا الله في الناس قرصون غرافارن ديغامن نانتوم ني نوغان اغاناري خاي من تردون ماذا دينه دينا اتسمع النبي دينه وخلقه فزوجوه جلنا كنا الله عز وجل soronnan kan kuno gafare nyamare ran nen jol amma ke kita fitna amma ke kita azabun alim falyahdhar alladhin yukhalifun soronnan kan kuno ga nabi nyamare kan nen jol an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim fare nyan di tagadu ne ta dinan da tagi jukuma fazawiyu illa taf'alu kagama kenya da bari angilun to annabi diga men ngim nendi de takun fitna wa fasadna arid wallahi ora woron to hakke bega korna on sori am pitaro halle ona ku diga ndam mu hitaro halle mallinge nyani ke jola nyani ke khara dina nya cross tagge nyani ke gar kusu is past on nonsense past on hell ora mun gudai ba'd nas yaqulun haula du'a yatakallamuna fa has bas qadiya ke ganari mai anna mawqiftana walli kadabtum وربي غارن غوكو نتو كامغا دعات ندونغا خيرني كات الله نياندو فارين دونا ngay ndake mo on الله دينا ندو فاري غسون ngay ndake mo on nambe وران سوريا بيتارو حالله او تامبي اون سوريا دونا غير لا كاو ندامو يغونا سيدي ساسا كلاس ماو يعني تي هاي كينيا كجانا كيني كومينيا كيني كي اي كي يونايتد نيشن يونايتد ستيتس اوف امريكا باريس لندن يو نو ماسكو Tokyo, Beijing, Stockholm, just name them. idi gumbay unsuriya nyaga jana wallahi kadabu garantano ibe gan garanteke garantano ibe gan garanteke umabul muttahida united nation beduwa ganda doko america dangani ara america ko kunangani igalay be katenan kaptai duna dulle denne sorobenu ga tambini gajange nga buttali din gajange kondi dulle ni agay to ku garanda ko wona gadi wa hima right nya gajana hima right kan hima right ga gajana you guys listen america those listen europe kabenu ga live na america do europe ma ganda to kaga sag gas bega america europe duna no go sey on sori yawa timbeni no gonde harsa yakdebu sera sumari na beskilen koy aganda muhammad jambanga na kilen koy na na odalla ke konno andu nga mbara mbagande hoorenya allah di soro jama uragata ga min zakan wa untha igonde yare waj'alnakum uraganya shu'uba bombonga wa qabail aro qabilanu shu'ub lil ajam wal qabila lil arab wallahu alam limada allaga ronya shu'uba wa qabail كان الشعب افريقي كان الشعب امريكي كان الشعب اوروبا كان الشعب عربي كان الشعب صيني كان الشعب روسي كان الشعب فارسي كان الشعب تركي لنتقادم وانا ميكرنا من فروم باغاندي عمر ميا نو كلاس نون بومي مي غدانين نانشيكو اورو مي نغال رو تاغاتي كاي كان غرو يا شعوبا وقبائل ارونيا شعوبا وقبائل لماذا لنتعارف ليتعاون ونوصل بنوجون سروجا مرغا تاغي غوندو ياغاري اورغانيا قبائل وشعوبا لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم اغاو درين الله بانه كن كيبغا كان الله كن كيبغا كان الله اكرمنا عند الله اتقانا كيبغا كان الله عز وجل اهدي كما يدعي البعض تقوم بتهاد باني كمون بتهاد باني الى اخره كان يدغام برين يار مارين منغا كون رونيا سابونا مي هروم باغاندي انا جيني ان جانغي انا هوننا وون جانغي انا هودون جانغي الله ما تاودان الله الله راكو مين نتي تاغيرو خورن داي مي كارا كليت الله ما هاون غاي كاتو كارا محمد عليه الله راكو مين فارين داكو مين نتي كومي اتاغيرو يعني هورن داي مي اين قال هذا ange baba sirebe gamda annanya himbigi dalle memulal ginda onan wallahi o haganda rogati ha basire wallahi ngolle ke hayde gelle ha be ngamba kala kum mental no bagane kan fitara kale kum ngala dam mental no onya muslimi foran do ngora wardo alla di fare da ko minati tage hore daga wa kenya klasin bian ni tage nyai klasin bian ni gezere nyai klasin bian ni garange nyai klasin bian ni komenye klasin bian ni horenye klasnya haydara nyemme kama yaquluna iti haydara jam wa gbay sonen gangara angna ya haydara yemme anga ma kille laga anga to anga tay karanga qolle garangi tenni abu lahab min ashraf an nas nasaban abu lahab ina gelli dam be khora gumenye qur'an sura nyanka akhibare no da wakarne madura gangri tabbat yada abi lahab وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب أورنا إن بني ذات لهم أدي أقنشو حمالة للحطب في جيدها حبل من مسد الكرم دروي كلاسي أن تنين إلا بتقوى الله أن عرب يبا أن عجم يبا العبرة أن تتعن قولانا العبرة أن تتعن قريكان كاري العبرة أن تتعن قدبنا العبرة أن تتعن جنسيان ale abra anda tan dingranga geografia anda di damben lakin serom boga be sasa abram bagi maka annani dambi gora gume nyari nabro nyaram maka wallahi ke ta abrana indallah ada yadhkurni wahid min ikhwanna adigame ke dangi di ntronga internet ke arondi ida juhuri o gada bari ati golle ke wallahi ragane zero nga ta di zero nga allah nga azza wajal kadi ga meri jambingi jimena wallahi zeron beti gollenga allah bangi azza wa jalla abranga he kaga gele simana allah bangi subhanahu wa ta'ala al abra أكرمكم عند الله أتقاكم كما كان الله يعبر عنك يعني. كده الله عز وجل مهاجرين الله ما يسمون دعوة هم مهاجرين أنهم نغني سورة وأن دمبين ديرانا إتو إن دندر دمبي غوري بلال وسلمان وصهيب رومي أولا والله الله ركونا مؤمن نجم مانكوني تي الله كان إن الله ذن الله دعنا عز وجل أبا لهبي أبا جهلي ina gelli sorom pollo gon toñay wure da gango ñan kay ndo ken dan do xore suy pour es gango ñan ken may nay har ba dam bem po foran de ñi mene allah kan ñay nasabi al islam la nasaba li siwa hu dam men islam a ñay dam men di ndagande islam wa nga wati ko allah ko sorom ngana wosi bi qais aw tamimi ngeen ni dam men islam a ñay la nasaba li siwa hu damben tim magan da islam aw ko abu bakra gara ko ngobe ak kana min al mawal inna akramakum inda allah atqakum inna allah alimul khabir o dare ma allah bangne kenni kebe kan allah tuwana nyana allah ingana nyani allah kan ne gadi gamen dana di dawa ngana dingkan allah talaqi mala allah alimul khabir awat kebe kan ne tonguna awat kebe ga gambulu ndaban oga ke bete mun dang Allah ko me soro ngara ke habe in jehera batenga nanye na korat nan di akom ben lambunda sambambira den go baga sima dalle yu maka adi kan kan ke takran kare kamma haga Allah so gini kun dali fare amma kan nyamma kan sabui am bin bigi den dang ngani Allah men ngara nyari fitna ko re nyen sasare Allah ko har sere banu yagin dongani wa fitna no kon sa za duna haga la garu ko fange nyagara sere njubna hitan gondi nan di garaga mo gondu kayra mun namma ko oga ke me bere no kon ando kelen jire ala gare wari ya gare be ga gara Allah dinandu alazmi dengi ya gundi dangonga atira au du sunna ro farla andi kendanya na dalen ni kandia paske tagenya subhanallah unsuriya wa asabiya faren danga bay ari tate nenya Allah ko fattaqulla fi ikhwanina qara akhun ngara fan kan alli no kon wallahi alazim qara gana sigal Allah jonda ga gatimne mas'ulu nyananga bakal lemme ke makala qiyamam kum bayde gelanga si mana sembe ngandi ke bari naam sembe ngani nande re ka o ganam men Allah bangen ga angala ya ngar tanka man na azza wa jal anga tamani kon na Allah ranga wali ya billah bone ga na nya ga saza anga tamani kon duna dun gonu nyimme wada o ganam men Allah bangen ga yajib alaina jami'an an nattaqi Allah o tambike ona fitaro halle o dalla ngana ko nga o dalla torne o dalla kenne o imenu ga haga du kan do ga du torne amma dalla europe ga gro chobul amma dalla mer nan di wo chobul ne even right now united nation america just name them hunul lemu do har bijul lemu oni komonya steel i bangé o imenu ga wa dunya tambin do ngana dunya fallanko ngana ne khum ina me khabela dun gonda me ngar nyamondi qur'an kan allah kan ne boto munde qur'an kan allah kan ne boto munde qur'an kan allah kan ne boto munde Allah ko me sharan jigran ngani kebe sharan dungan na yare kebe ando habe na do me ampani kana se he an nasro ngarai ibenu ga gaya gunia dango gadi naga waji ko ga be digan kan ne maga kini habe ke asalla ya jala fihi baraka wa yanfa bihi habe kana fahamu amma ga amma tali lan jire nyananga amma nya len kawye amma nya len kada amma nya len me gonande awa maga no ngoro mi maga agana din da ni dia nyake mutun amma nyake lendam be anga mun da har sanda bana be fam Allah ko moyu ange mbabe ke mam baga ba lem foranta amma ko ndude nu wara ngara ke lendam be kharam mundi am soni ngen na ke adwara na fo baga ndi be gam pasanga aga nya lem forante ni ara sere wala ki lunjo ga adi nan dangani ada ri katanga ati lai ke autu andi tagenya ni wallahi mba ya gan ne ne ya ke tagam pinta kitabe ni modnu ko ga bangeno ga kagat ni lalimi wa khalalimi ko tebni ma ya tagam ko tem ga ga kitabe ni inta kita madura gangri kan dalla ko ni digan kase nyani kadi ga me kero to mun dakara anda sigi karangare ga kam maka tere kundu allah natu maka gemu ngata sallallahu wa sallam ala rasulina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wana daga ru annabi sirang faraki alayhi salatu wa salam aga kinye tambil lendo sina karagandinga odanga sinon tambiro fillar haba tugu nengra terden da bari akine tambil lendo sina karagandinga sara nahwa sham li ummina khadija muttajira wa ada fihi رابحا مستبشرا اكاكي نتامبلو سينو كراغا ايلي كاتا شامي اغادي تجارة نوني جابون دي بزنس عملية الابطال كرحلة فارك مغو خديجة نابرين نوني خديجة ني يغراي مشهورة من النساء ان يغرين بانغانتي هاي قريش غانكو كو يغرو نغا شخصية نياما قوية جدا مكة مجتمع كنوان نابرين نياما اني جابون دانان كان إلى النبي خبارون قرار أسم دنتان عن يعني تومون على إلى آخره كي سابو دعاني على النبي وتو قلنا عن رنعا إيجابون دين نوني فارنعا كتير يارا كانه فارنعا أرا قلني كبر باريا فارن يقولي نعاني يعنى عند باري وان النبي ماين لكان عاني فزانا توان عن الله تيجي عند بيجي يومني والله غير نما كات الله يعنى تيجي عند تاون مغنجي يعنى قال مغنجي نكينا يجي عند بوس بوس بوسنى يا سبحان الله سونين غا سوزاي نوني نغانا نانيا لوغون دازوي سونين جيمبان سيربي غانا غان نان بيت هارباني النبي نيمو كوسوي النبي نيمو النبي نيم منتانو يري مانا غان النبي نيمو كوسوي نغانيا فارني نغانا نانيا عليه الصلاه والسلام لعقبه بن ابي معيط بخاري وكي كون رحمه الله فعلى كل حال فارنا انياتو انتغاتي دونتاغا ومارتون ميسرا ولا من ينك لخديجه وما رضي الله عنها ayanda ko kharija dangani muhammadi amana nyani wa munda ngaiya anjagunde kedi ondaga shani nyi nga fareke kharija rautu jagunde na itere yadu maisar kata shami nyi nga wa ada fihi farenga gri jagunde rake ari rabihan mustabshira aro tanon bo gore nyani kharija radhiyallahu anha radu ballu farenga ma awi wutu yakai fare ndunge tai wa yagungare kharija do annabi naga farende ari farem mun tambillo sino kare khadija digam sohan dengan kebe swab ngani ke bawo ngat tambillo sino sege kan swab lakin mashhur betege mashhur sirang kitab ni tawu ni tanagate ter riwaya tanagate ge ibnu saadi riwaya ngani yani fi tabaqat arraga baka waqidi qaramo ngani waqidi nandi farem alayhi salatu wassalam ara khadija ari kembre khadija wa tanagate tine farem ngat tambillo sino kare al waqidi hada من القدماء انا قال لي كم دونكو كواي وانا القدماء ابن سعد اكرم وغاني واقدي واقدي من القدماء يعني الطبقات الثالثه من كتاب السيره واقد نقلكوا لذلك وقتي من القدماء اكني غنينكو كواي ابن سعد عند روايه حلبك اكرم وكما واقدي في طبقاته ابن سعد عند خديجه ويوني تنغته سينه واقد توغي خرام مكو بيغارا روايه كي كيني خارلم ماكي واقد اكنا قدما يعني انا كم منير انا طبقه كم دون غواري قال لي سيران جان دانو اكرا هارون رشيد برني كينيا 207 هذا يدلك انت من القدما يكونو غادي كمو هيلندو سينا توموندي akara kembere ay yogonti kamo fillo kabu sobu ngani kebe kamo fillige hijri aro nyeru wa kingara dunaraga madina sare madina hijri anga kamero tanji kesine min alqudama ala tabaqati thalitha min kutab asira ala madina nyiyangara kembere hijri nga kamero tanjege araga iraq nyiyanga jonge nyaro khalifa naga sirisiri agani harun rashid ف هارون رشيد انا اردرو سيري ابن حجر رحمه الله عليه اوراكوتاتي واكد من العالم لماذا باسكو مامون ربك هارون رشيد رمي مامون خليفه لم ارى واكد غرا كلاسيا كلاسي بوغوري ربي سن منصب غافو غوري اني دغال لما غنوتي سلطان جنبنا الى اخره ومؤلفات مغا كثيره تاريخ التاريخ مغا وال والمغازي واخبار مكه يعني طبقات غامقه فتوح الشام فتوح الشام وفتوح العراق وما فتوح الشام كده حاجه كنت دمرها العلماء يقول ما تجو كتابه في اللي فتوح العراق والشام يتكون ايتي يسانكو فتوح الشام كده كتاب كنت دمرها اساسا يوم اكارا كان ايتي واقد ولنا كذلك كتاب الجمال هذا له ومقتل الحسين كتاب السيره وأزواج النبي كتاب الدغمة كيونوانيا وكتاب الردة والدار حرب العوس والخزرج وكتاب الصفين بين الصحابة دار بن لمير علي ومعاوية رضي الله عنهما ووفاة النبي على عنوان دبر كيغاي كتابه هوي وأمر الحبشة والفيل وكتاب تنوم بعنوان السقيفة وبيعة أبي بكر رضي الله عنه وكتاب تنوم ذكر القرآن تاريخ الفقهاء كتاب الأدب كتاب السنة والجماعة وذم الهوى وترك الخوارج في الفتن وتاريخ الكبير كذلك كتاب ما أعطوا من غلط الحديث واقدي آن محمد بن عمر بن واقد الأسلمي ويقول نايتي على غاندي سفيان الثوري ومالك ومعمر بن راشد رحمة الله عليهم المهم ناندي خدنا تمنا غادي سيناي أجري واقد ابن سعد الواين أنا واقد كواقد بيدي قامين أقاق أمعون قلنا نابو أرغا كيان ناندي خديجة فارين غني أنا خديجة تمنا غادي سيناي sana di gona jere gandi ba khalida ke diga men to ma ke ngarna diga ma khali ona sana di kerti on nga sadi sana di kerwa ya sana di ibn sa'd ti akhbarna muhammad bin umar kan ikram wa ke waqid muhammad bin umar waqid al aslami kan qad akhbarna musa bin shayba an amira bin ubaydillah an ummi sa'd bin sa'd bin rabi' an nafisa bin munia qalat كانت خديجة كان بفارن غنيا يغني تن غدي سينا النبي تن بلو سينو كري كرواية مشهورة جدا كوي نندي خديجة تن غدي فارن تن بلو سينو كري كاي سانكندنا سيرا سانا دو ميرا لكن تن بلو غير سبوية هم غندي غاي نندما كتين كن يمن صواب دو صحيح قال والحمد لله تن غدي غمو غسا غني كتا كرواية ابن سعد دو كرواية أقرأ إبرة بكاء واقد رحمة الله على الجميع والواقد هذا متروك واقد هذا حديث أقوم بنعطه عن دينا نوما الحاكم ونو الله يرحمه أرى رواية أرى سن أرى أرى أرى أرى أرى, أرى, أرى رواية التي بسندها بكاء ابن إسحاق نندفع عليه الصلاة والسلام أجن خديجة نهتم بالرسول كرجع النبي من خديجة ونهتم بالرسول سجيا وابن كثير وكذا إنه قلنا خامتنا نعطيك وابن كثير تي أتي خديجة غني عن النبي أنا تنجي كرسينو كرجعي حينما قلنا خديجة تنجي بالرسينو سجع سر يقول نكيل نجي كلير يتي كي خوري كي وكي جاي بيكون طيب هي بس عن قلت إنك صورنا ملا خد ماي أرو كيني إنت كاري قطرة الله كم هو كنا جعان من دباري غني يقول خورو ما بحث العلم يعني كنت نتوع مرانا بعه أما غادي هينو غنا قطع هي بس غني هو بعند إنك تانجين جوكو دريدريلو فأمرنا منه كدورنا نقرأ نبحث وأنا سند وأنا كندو وأنا سين مسألة ممكن ابن كثير ركيبه واحد من الإخوة ابن كثير لو كده قالوا كان يتعجب جدا أتي سبحان الله وكان يقرأ كل إنجيل أنت ركين كتاب يقرأ لم يقرأ أما كتابه يقرأ ابن عساكر أرسلنا دين بودو كتا ابن عباس رضي الله عنه نندي خديجة ويوني تمبل رسينو سجيا خديجة هنا هاي أعلم من مسارة النبي لنا لموتهم زينب فاطمة أم كلثوم رقية عبد الله والقاسم تم والغالب يقرأ لك إن سن الياس يعني جيكي دون كتي ينجينا أنت غفري والله أنت سارني تنقرأ لك إنكاني وغانا تروكي وغانا كي هاي ابن إسحاق رواية كنيا هكا جيتنا وبالتالي واكدي مكتا دقامين بقى كنيا لك تنقرأ رواية وهو متروك سنة تقول بخاري تي واقد يكون محمد بن واقد متروك أتي يقول تقول دينا كنا نتنى قاتل نقامك هو متروك يقول تقول دينا أحمد بن حنبل لا حديثان تقولون وابن نمير وابن بخاري يكون وابن المبارك وإسماعيل بن زكريا وعبد الله بن أحمد الإمام أحمد الله يرحمه أتين دشكنا عند واقد يكون أنا حديثاً يا إلّا أنا كي حديثاً يا كبار أنا كبار قاعدين يا كبار أو بهذا المعنى يحيى بن معين أولى من الكبار من الجبال من علماء الحديث أتي محمد بن عمر الواقدي أتي ليس بالشيء أتي يتحدث بعنى أنا حديثاً يا إلّا أنا يروح حديثاً ودارني معمر حديثاً بل الإمام أحمد دي واقد دوغا غوند كذابات غارانتيا تندغات دي غامي كا غري سربي الإمام أحمد دي كذاب علي بن المدين أدل الهيثم بن عدي أتاني سر سغرون دي غاي بانغي نكو دو واقد أدي ندو غني واقد يا حديثان دي إنت دو غني كا دامبين كان كون أغنا دي غامي بيلا غامي دي غني حديثا إنت راغنا دامبين كبار غني بيلا غامي إنت راغنا ابن المبارك غاوى ولا متروك ني كذلك أبو داود ومحمد بن عتاب رحمة الله على الجميع كل هؤلاء يتواقد متروك. وعلى كل حال الله كما تنغت الرواية من رواية الواقدي وهذا هو حاله آمهم فقاكي النبي نمين عليه الصلاة والسلام على خديجة يغي خديجة والتنبيل لرسينه سجي صواب كما الله كان أدنى يبقى خديجة مغا خديجة لن يقف في اللسان رار لن يقر نغت وزينب رقية وفاطمة وجوزا بمنا كنا رجوزا وزينب رقية وفاطمة وأم كلثوم لهن خاتمة والطاهر الطيب عبد الله وقيل كل اسم لفرد زاهي وولده منها خلا إبراهيم فالأول القاسم حاز التكريم فاركين من بقى أقوى في اللويو قال لي خديجة ونقطه يغرو زينب رقية فاطمة أم كلثوم عبد الله والقاسم النبي من بايك من خديجة رضي الله عنها إبراهيم فار لم يعني لكن إبراهيم كان بيت خديجة أما بقول خديجة كارك فمن ماريا ماريا القبطية أكن عند النبي من جرات قهني إبراهيم رضي الله عنهم مقوقس مصروط كان يقول يعني عند ماريا كني النبي راجل نجاره حسان ابن ثابت عند بلان عليك يا حسان كما قالتي وما حق ان عائشه حصان رزان ما تظن بريبة الناس يكذبون دي حادثه الافك كي حسان ابن ثابت تكلم في حق امنا عائشه طاهره النقيه والله هذا لا يثبت ننظر فوق عائشه اجينس لا حصان رزان ما تظن بريبة مقوقس عندك ماريا كني وانا بني مجاري سوسلام أغاني ماريا القبطية أدو أغلان يغاري وفاري كلا ماريا وتو وحسان أرى ماريا أغلان يغاري كير إبراهيم فاري لما لكن أبا أغلي خديجة أما القاسم أرين بران القاسم هنا فاري كوني أنا تاي إغاني فاري لنغاني أبو القاسم كيس أبدا كبان اللي نندي سرم مغا إلو كنياتي أبو القاسم كان قال لي فارك خير غير انت فارن ان غير غيرت كوني ابي القاسم وانا نيغونو يقولون ايتيك كباندين ان دي فارن ان غير غيرت ايتيك ني فارك برانتا وني جاسيم مغارو با كوني غير كوني اكو تنغا ايتي باسكو كودا يغو يغو يغو اتي ابي القاسم ايتا النبي ريفال فاي اتي النبي دان لا اندران كان نادو يغو تراي اي غا خيلي ابي القاسم فارن دي اتي قمرا قرا دو توغراتين توغونغا قمرا دو كوني ابي كونياتي yo etike kabande hago kandana ndi kempaga jaga sikebe gari kundu yo go akhiri fare nyime nan yaga do fare ketana nyi yo ita kabe fare ke branda unye amma kara halle eti kabande ndano nan de anna seren gari kunya na yani abul qasim to ano yo gonti la eti fare ke kunya ke ndar no serai ira kaba itlaqan paske fare ngare su salam ati tasammu bismi ka to gore ti ndonga wa la takannu bi kunyati kamaga kunyan dabartin kunyanga kamaga duto fa innal qasim wallahu al mu'ti anda warala illa kiko fa inna sallam ataka tawaratin to kamaga du kunyati kunyanga atin gal qasim allah al mu'ti allah ne kinin dana anda illa ngari anga beta qasim ant muhammad huwa al qasim wallahu huwa al mu'ti allam fa wa min al ulama man dhahab nanti la nahay ke kundu ken yan to ngana muhammad amma qabil qasim kit itike kaban dia ke ga to ngana maduna ga ngir gisere to ngana muhammad allah dan nabi qasim amma sere to ngana yati muhammad itan takabe ne kengam e ga hujjan da barne bi riwaya ke ga tin di farendi kama gala tajtami'u ban ismi wa kunyati ghamarin to ngin kunyan kame faman tasamma bi ismi fala yaktan la adri fala yaktanna بكنيتي بغنا تقرأتين تقونا أما كنيان دباتي ومن تكنا بكنيتي فلا يتسمى باسمي بغنا سمعت بغنا كنيا كتا كنيا كتا انت انتقونتو بغنا انتقونتو انت كنيا كتا بنو كتا كنا ديكي حريثة صحن دينياني. طيب هؤلاء يرون نانتي كنيا كي كبان دينا مقيم تي توكي اي اتوغانا انت كنيا كتا اي اكنيا كتا اما اتوغانا تسربي لكن كي رواية كنو شاذة انت صحنا صحيح وتقاسل كي اكما onda du kunya nabi kunyatihi andoni muhammad ya ba anda du kunya di faren kunya andoni muhammad taranga ba annabi kunya ge khair garen den ta bare parce que serai wani ansar gangen ya lemme jara daga ni arakhi abul qasim la zar gangon daranga ni don dat ni daranga na abul qasim onda ni galle ti ge kunya ga ara kata annabi ma khaira koni ara kata annabi ara koni ada ari ar report annabi faren ga rasul sallam atil ansar gangu atir asrondi katore bismi كما كوني عند بربي كنيتي فانما انا القاسم والله المعطي جاب الروايه انك رضي الله عنه او روايه تنادي فارنجي غوغي دان الله لمن تقرا عبد الرحمن طيب النبي رم باي غاي القاسم كني فوفانا اكرا كمبره اكرا سينتين مندي وبعض الناس يقولون اتلايتي اما غسد سينا kembra bimara goro honne maga sinjetetu maga sedu sin maga kinye sinjette ya garfat lakin swab men kebe sine dangi halle afati zainab wala batenga zainab an len yagal impananga lin nabi alayhi salatu wassalam ke zainab an farikere nyagal impananga wa ruqayya ken len yagal billani thumma fatima wa umm kulthum fatima wa umm kulthum kudande ngiro mera kon kasa yogon watni fatima ngata أم كلثوم والبعض يقولون أم كلثوم أي قصة فاطمة المهم فاطمة أفضل نساء العالمين دون أي غير نشوف وسيلة النهاية أم كلثوم كون قصة الله عالم زينب اللي نغالي مبنانها رقية وراي زينب كناني أبو العاص بالربيع أكي أسلام أغن ترى ميغا أني أمون براغون بدرين قدانها زينب ري أغامون دانا كيني كي مغوصة بكا من براغو كي أرو cenili ana gelle khadija cenye farengara cenye kewari asonne mem bogo mogale nyagare gedangani ati gara amon burangine abul aas kembre aslama amma ruqayya annabi akenkene uthmane dun nuray radiyallahu anhu ruqayya gafati farengale sallallahu alaihi wasallam ara ruqayya khoren ginay um kulthum soningo ko noy danga nasaran kallu yan ginanga khoren gin anga aya khen khoren jagana kombe kanga nandanga luwana kondara kaga kutimen an Allah nya kana kebe kana mbogunwa sakati ga anna kem ko wona saga Allah ga ndoka lu ko tun dole tayib ruqayya ga fadi um kulthum ira kengara ruqayya komben anya sina kabundi nya min al hijra ruqayya fadi ege ruqayya fadi nya ayani um kulthum afati nya sina kabundi min al hijra ruqayya hilam fadi um kulthum gari fadi hijran sina kabundi na faraketi uthman dangani ado uthman ati fotara ga no bange wallahi wanya ga ya gindina nga annabi sahun dangiro ke kallwe wa shiyan kamba gelle allah ke bere gan gawa ga foko no uthman ya dangan amma fatima ken ali yakene wa hiya al batul afdal isal alamin yo ira tokra batul ite aqwa kutiya na bakka duna khibare su ya ken allah bana bad lakin luwandi batuluni serenya amma ya tayib amma batul ke wayusni fatima salafin salih wayusni قحطاني بمحمد أكرم بفاطمة البتول وزوجها ومن هما لمحمد غصناني أما لن يقو كنبغا عبد الله والقاسم سمعت قاسم كنا أرجوزا قمي قاتني الطاهر الطيب يعني سنسر باني قا يقون واتني الطاهر غان دورا لا صواب غاني كبير طاهر الطيب يسون عبد الله عبد الله وصف يعني عبد الله لقب يعني كي لعبد الله القاسم عبد الله افلي كابيل غرانيا ركو نغاتي لموتومي ابراهيم فمن ماريا طيب اسو كرا النبي كان عليه الصلاه والسلام لموغوزو اغانتا فاطمه فاطمه فاتحه له تي قزوتومي والكل في حياته ذاق الحمام وبعده فاطمه بنصف عام فاطمه اكن ينكر النبي عليه اي ويل النبي غوتو سكرا كان أغنيك الله وتنبلو سنون غادي والبعض يقول نتنبلو يسا والبعض يقول نتنبلو يتمو الله أعلم حكمة فارقة رمو كتاب دوانو نتني إتينا كويس رمنا ديالنا ببشر مني إنسان من جنسنا أي جنا ويشرب ويمشي في الأسواق أي غني أسارنا أنت كتندي ألوهية مغانكوتو أنت كتندي ربوبية مغانكوتو أنا إسرائيل مغاري كم برندان كان غني هو نصارى كم برندان كي عيسى نغني مغاري هي لاندينا إذا الله عز وجل لم ممكن أرجعي كيف أبرعني كلم مغا كده كم برندان كي عنده فتنة ندعني كتا النبي رموكوي نعم جهالنا لواي النبي نكاؤن خلينا غني إذا توقف عارم بالله يقول رواتنا النبي مني الله قادي وخاتم وخاتم النبي محمد خاتم النبي جهال بنير نكن براندانغي بغير النبي نينغا وان ترينو واني فارين قاتل النبي بعدي كثير من الجهال يغن براندانغي دي فارين ندي بايان نون كسمرو ما هرسا سكون انما نفهم فارين لم ني منو غامبر فارين بالله كن براندانغي جي تالان كني ني غامبا هنجي كان ني غاني بيت الله لم ممكن اي كيسا بران غاني يعني هيرا غوتان كون نم مغاري ولا هاز دي بسن كون ني اغا سابوتان دي نبرنا النبي نون دي اغا نغاسين دي نياناي انا غاسين دي نياي غاون قال رسول الله موسى عليه الصلاة والسلام انتقصوا منه أليس تنقصوا من موسى تنقصوا منه لكنه لا برعه من فوق سبع اتباع وكان عند الله وجيها فبرعه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها موسى عليه السلام هنا قد نعمل قبيت الله لم ممكن أن يرغي أبرانتا وكنا قلني كنا يبت مرين أرسى مرين كله ناغي كله سرون دعنا نرى منتقون نغافات anna dare mu dugun mu nyam faade hari tugun nyam faade gay faare ayam basan ali sallam al rakelle mu lagay agar an kare mera gana muslimi anna sabari anna ngitun jo allah kam kananna tugi allah kam basone gandiga be ne gadan anna ngitun jo allah kam anna tugi allah kam azza wa jal maka tayre allah na tumaga mu ngatay sallallahu wa sallam wa baraka ala muhammad ala alihi wa ashabi ajmain.